المذوقات هو ما يدرك بالذوق كقول الشاعر وإن لسان الشهد يستفى به وإن لسان الشهد يستفى به لكن على من صبه الله على القبر وإن لسان كالشاهد الشاهد وفي الشبه هنا ما هو نعم الحلاوة لكن على من صبه الله على القبر وفي الشبه هنا المرارة لماذا يدرك هذا تمام في التوحيد أما النوع الخامس فهو الملموسات الملموسات في قول الشاعر لها بشر مثل الحرير ومنطق رحيم الحواش لا غراء ولا لا غراء ولا شيء في قوله لها بشر مثل الحرير والشبه هنا ما هو نعم لماذا يدرك؟ ها؟ تمام يدرك باللمس يدرك باللمس لا بد أن تلمس عندها وأن تلمس الحريض يدركه بالشكل طيب هذا كله يدخل تحت الحس وتحت الضابط الذي تبعه وهو ما يدرك بالحواس الخمس الظاهرة أو ما تدرك ينتهي إلى الضابط أو مادته لماذا يقول أو مادته يدخل معنا الخيال وهو المعدوم الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحدة منها مدركة هو المعدوم الذي فرض مجتمعا فرضه الشاعر في مخيلته مجتمعا من مواد وكل مادة التي في مواد مدركة بالحس كذلك كقول الشاعر وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعب أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرة أو يشبه ذلك الزهر والورد الذي نسميه بشقائق النعمان تعرفون شقائق النعمان ينبت في الجبال من رآه منكم نعم إذا رأيته تمام إذا الآن ستدركه جيدا ستدرك صورته ووجه الشبه لأنك رأيته رأيته هل تستطيع أن تصفه لها نعم وسيقانه سيقان التي وعرها خضر هي خضر تماما هذه الصورة اخترع لها الشاعر صورة خيالية ليست موجودة في الواقع لكن أجزاء هذه الصورة ومواردها موجودة لكن الصورة غير موجودة ما هي الصورة التي تخيلها هو تخيل هو أن هناك صورة مكونة من ياقوت يقول في البيت أن محمر أعلام ياقوت أعلام ياقوت تصور أن هناك أعلام من الياقوت وهذه غير من أعلام من الياقوت نشرنا أي هذه الأعلام نشرت على رماح من زبرجة من زبرجة أعلام وهو ما يكون على الرمح العلم هو ما يكون على الرمح تصور الشاعر هنا أن هناك أعلام

هذا معنى قولي فصل واحد يمين طرفان أيضا وعقليا أو مختلفا مما قال إنسان. إذن عرفنا في هذه الأبيات الدلالة وأقسامها. لماذا تعرض علماء البيان للدلالة؟ لماذا تعرض علماء البيان للدلالة؟ نعم، لأنها تذكر في تعريف علم البيان. ما هو نوع الدلالة الذي يتعرض لها البيانيون؟ هي دلالة الوضعية اللفظية، هي دلالة الوضعية اللفظية. تمام. الدلالة الوضعية اللفظية إلى كم تنقسم؟ إلى كم تنقسم؟ إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول هو دلالة المطابقة. ثاني، ماذا التضمن؟ ثالث، نعم، ما هو ضابط دلالة المطابقة؟ ضابط هو نعم، هو دلالة فعلة المجرى، يعني ضابط دلالة التضمن. دلالة الاتزان ودلالة الاتزان على شيء لازم له. أي أنواع، أي الأنواع من هذه الثلاثة تكون بها البيان؟ نعم، لماذا كان اهتمامه بهذه الفقرة؟ نعم، في الوضوح والخطا. في الوضوح والخطا ما معنى التشبيه في اللغه؟ ما معنى التشبيه؟ ما معناه في الاصطلاح؟ ما معناه في الاصطلاح؟ الحاق امر بامر بمشاركه فيما في معنى باداه ملحوظه او ملحوظه. كم هي اركان التشبيه؟ اربعه. الاول الثالث، الرابع، نعم، وجه الشبه، وجه الشبه، بلاسا ينقسم الطرفان باعتبار بين الناحيتين أو عقليين أو مختلفين، نعم، إلى أربعة أحزاب، هي الحسيان، نعم. ما هو ضابط الحسيان؟ ما هو ضابط الحسيان؟ يذكر ضابط الحسيان. أو ما أو ما تدوم أو ما أو ما تدوم. طيب، هناك نوع، هناك نوع يدخل تحت هذا الضابط. ما هو هذا النوع؟ نعم، نوع الخيال. طيب، ما هو ضابط الخيال؟ ضابط الخيال ما هو؟ ضابط الخيال لا لا لا الخيال عرفت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو الذي من الأحسن أن نأخذ بتعريف العلماء لنكون منطقيين. ونقول هو المعدوم الذي قلنا بالسمع من متعدد أو هي الصورة التي خرجت المجتمع من الأجزاء كل جزء منها يدرك في الحكم. هذا هو ضابطه. تمام. أما العقل فما هو ضابطه؟ العقل. تمام. يدخل في العقل نوع تدخل في السلام. الوهم. ما هو ضابط الوهمي؟ ما هو ضابط الوهمي؟ نعم. نعم. مالك، مالك موجود نظرا في الحياة، فما هكذا قوم نعم تمام هو ما ليس موجودا في الواقع لأن ما هو ليس موجودا لا بد أن تقيده في الواقع أنا موجود في الزمن طيب ما ليس موجودا في الواقع لكن لو وجد فوجد بنسبة حوالي 5%. ولما يدخل كذلك في العقل الوجداني ليس العقل الوجداني والوجداني هو ما يدرك بالوجدان وما يدرك بالوجدان الذي يدرك بالوجدان الألم والجوع والعطش والحب والبغض نعم نعم كل هذا ما يدرك بالوجدان إذن ما يدرك بالوجدان يدخل تحت تحت العقل يدخل تحت العقل ولا يدخل تحت الحس ومن ثم يقيدون الحس بقول من إحدى الحواس الظاهرة لماذا يقول الظاهرة لإخراج ما يوجد لغير الحواس الظاهرة الحواس الباطنة هناك حواس باطنة في الإنسان يدرك بها الحواس الباطنة هي الوجدان فإنه يدرك بها يدرك بها أشياء نعم لأنهم يبحثون عن الكلام الذي يؤدى على وجوه مختلفة في وضوح الدلالة فاحتاج إلى معرفة الدلالة طيب قسم المؤلف فيما سبق الدلالة إلى أقسام فما هي تلك الأقسام التي نعم ما هو ضابط دلالة المطابقة؟ ما هو ضابط دلالة التضمن؟ هو أن يكون اللفظ دال على جزء معنى. ما هو ضابط دلالة الالتزام؟ نعم هو دلالة اللفظ على لازم معنى تماما. أي الأنواع التي يهتم بها البيانيون من هذه الدلالة نعم. لماذا يهتمون بهاتين الدلالتين فقط نعم. لأنهما يختلفان وضوحا وخفاء تماما يختلفان وضوحا وخفاء لماذا لا يهتمون بالنوع الثالث من أنواع الدلالة لماذا لا يهتمون بهذا نعم وإن عرفت وإن عرفت عرفت تماما من غير زيادة ولا نقصان من غير زيادة ولا نقصان لماذا تسمى الدلالتان اللتان يهتم بهما علماء العلم بالدلالتين العقليتين يجوز في الدال ثلاثة وجوه الدلالة والدلالة والدلالة تماما قلنا لماذا سميتا بالدلالة العقلية أو بالدلالتين العقليتين نعم نعم لأنهما يدركان بالعقل تمام يدركان بالعقل أما التشبيه فما معناه في اللغة تفضل التمثيل فما معناه في اصطلاحهم اصطلاحهم ليس التمثيل اصطلاحهم نعم نعم تفضل الحاق امر بامر نعم تمام فنريد فقط تعريف التشبيه الذي ينطبق عليه ولو اختلفت الالفاظ لكن لا نريد تعريفا منصورا مقطوعا نريد تعريفا مصوغا بعبارة مطابقة للواقع تمام هنا في تعريف آخر إن شاء الله نعم